وما حتى سيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شد جرها للضمير كقوله حتاك يا ابن أبي دياب. فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. حتاك يا ابن أبي زياد قاعد هذا لا يفتح. فلا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. ولغة هذيل إبدال حائها عينا حتاك. قرأ ابن مسعود فتربص به حتى حين. حتى حين. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء. إخوان يا جميل جميل الله حالك. إخوان من لغات العرب كثيرة. الصحيح متعددة. الصحيح أنه لا يقاس، هذا خلافا لبعض لا يجوز عندنا. الكوفي يوم وقف أنه قياس. لا يصح هذا سؤال عن التميم. أنت. ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما. ألا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله. إلا مع الباء. ولذلك كانت الباء أم الجهل. تقول ابن مالك ما به إلا خاف بالقسم. فحسه إلا مع الباء مرتفع. هذه الكافية. إلا مع الباء. نتبع أخذ هذا البيت. إن كان فاتك ما حفظته عني ولا طالع كان كافية ما تقدر تحصله في الكتب. جزاك الله خير يا شيخ. نكمل. وما به علق خافض القسم فحصه إلا مع المنتدى. ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لا فعلنا. فقد سمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة. يا ربي مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة. هذا معنى قولي والتاء لله ورب. وسمع أيضا كالرحمن. وذكر الخفاف معنى سمع هذا مسموع يسمع ولا يحفظ عليه يحفظ ولا يخفف عليه. أنت صابر الشاب نصيحة ولا تعرف نصيحة عشان لك لا يقاس عليك لغة من لغات العرب ولكم لا يقاس عليك تأخذها كما هي كاز لا يقاس عليك بعد كاز هذا يقاس عليك وبعد هذا يقاس حسب كان فصيحا فهو فصيح وإلا فليس فصيح. ذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك. هذا غريب. هذا ما غريب. هذا شرطة بمعنى وحياتك. حياتك معناه وحياتك. وحياتك ولا هذا حلف بالله. حلف لا يكون بالله. هو صحيح ولا نتبعه كمان. ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت. وهذا معنى قوله وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة. قد شد جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأيت وشيكا واهن رأبت وشيكا صدع أعظمه. وربه عطبا أنقذت من عطبه. وربه عطبا عطبا هذا يسعب عطبا جواب عطيبا ليش على ربه ربه عطيب ربه ونم به يا لا حول ولا قوة وين العامل هل هل ممكن تجمع هذا يقول هذا ما بيك تبع تبع خمسة أعرف تمييز تمييز تمييز على كل ما قال نعم تمييز هذا يفسر الضمير هذا صميحة بالربا نعم هو راجع إلى إلى إلى إيش؟ إلى عتيبة فهو ربا الضمير الراجع إلى النكرة هذا تمييز مشتقة؟ نعم مشتقة على كل ما قال يجوز الله جره فارس إن شاء الله كما شد جر الكافي له كقوله فهو خل الذنبات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا كها ولا فهو كها وقوله ولا ترى دعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. ودنا قولي وما روى البيت أي أيوة والذي روي من جر رب المضمر نحو رب فتى ربه فتى قليل. كذلك جر الكافي المضمر نحو كها. بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء لزمنا. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. انتبهوا واحفظوا هذه القواعد، قواعد الطيبة هاي يحتاج إليه المفسرون الذين يفسرون القرآن ويفسرون الحديث، يحتاجون غاية الاحتياج إلى هذه القواعد. معنى البيت حرف واحد من حروف الجر ياتي بمعاني مختلفة. بعيق يأتي بمن بمعنى بعض، يأتي بمن بمعنى بعض، وهذا كثير في القرآن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من هذا بعضية، أي بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا لا كلهم، من هناك بمعنى بعض. مفهوم؟ وقول ابن مالك وريف منه معرب ومبني، الاسم منه بعضه، من هناك بعض. رابع آخر تأتي بمعنى من، هذا وبين وآتي بمن بمعنى بعض، مثل قوله تبارك وتعالى بمعنى ايش الابتلاء في الأمكنة، مثل قوله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد. من ابتدى الاسرى هذا؟ من المسجد الحرام الى المسجد، من هناك بمعنى ايش الابتداء في الامكنه. وقد تاتي ولكن هذا قليل، ها يعني ان تكون من الابتداء في الادمنه، ولكن جاء في القران وجاء في اشعار العرب، ولكن الكثير ان تاتي للابتداء يعني في الأمثلة، مثل قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك وقد تأتي لابن الإبن، مثل قوله تبارك وتعالى أو قوله تبارك وتعالى يعني لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. رابع وأتت من هذا بالابتلاء في الأزمنة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله أحب المطهرين. أزمان كم تعمل البيت؟ هذا البيت يوم حليمتي من أزمان حليمتي. كانت من هنا بمعنى الابتداء في الأزمنة، هذا الذي تعرف به القواعد العربية. من أول يوم قطع ولا وصل؟ من أول يوم؟ من أول يوم نعم قطع. الهمزة قطع. من أول الظلم تسأل عنه هذه الهمزة، هذا همزة القطع، ايش هذا تقول؟ واضح؟ شنوها؟ أمس يا أخي خلينا وزيد في نف وشبهه فجر. وقد تأتي لبزيدة وزاد ومين؟ عند الجمهور انها بيانيه بشرطين تكون زائده، بشرطين تكون زائده، لا تشير الى التوكيد. اولا ان يكون المجرور هذا نكره، ثانيا ان يتقدم عليه النفي او يتقدم عليه النهي او يتقدم عليه الاستفهام، هذا شبه النفي. رابع كما لباغ من مصر نحو ما لباغ من مصر، من هناك بالدة ما نافية، لباغ ذرو مزوع متعلق بواجب الحق وخبر مقدر، من مصر هذا مبتدا، من هذا دائدة مجرور في اللف مرفوع في الحكم على أنه مقترب مؤخر. وكذلك نظيره في القرآن ما لهم به من علم، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل من خالق غير الله؟ هذا كثير وفرق في القرآن. أي زال يعرف المفسر هذه الآية يعني معاني منه هناك، كيف يفصل بينها؟ معرفة القواعد العربية. ولذلك منع العلماء أن يفكر القرآن الجلد في درس القواعد العربية. واضح لذلك الحنى يلحن موقع نفسه في شيء يقول في كتاب الله برأيه. واضح نحن عندنا هناك علماء هناك صحراء افريقية وفي هنا لا يأخذ لنا واحد ما درس القواعد العربية ولا درس البلاغة ولا الحصول يفكر كلام الله. إلا إذا جاء آية فيها هذه فيها بلاغة وفيها يعني إعراب كيف؟ صحيح؟ ها؟ بقوله تعالى وكذلك الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز له. رأى رجلا يفسر القرآن قال له لا لي تعرف الناسخ والمنسوخ درست القواعد العربية لا درست البلاغة والحروف قال هلكت هلكت أنت وأهلكت الناس انتبهوا لها ما هم يسمع الإنسان هذا. نعم يا شيخ ليش ضابط خلينا نمثل به هذا ما شرحنا تقدر بمعنى المبتلى بعيد وبين البيانية وبين هو الذي يصحون أن تكون في محل المبتدا بعدها خبر لما قبل. نعم بعدها خبر لما قبل مثل قوله تبارك وتعالى اصطلبوا للنساء من الأوثان وهو الأوثان ها من هذا في محل هو منه قوله تعالى من الجنة والناس منه قوله تعالى من البيانية يعني قوله تعالى من الجنة. الشيخ يقولون بعضهم انه ضابط الفقه مكانها الذي تجتنب الرجس لا لا في خلي الذي هو الاعراب اللي سبيته لك والذي من هو القول هذا من هم الذين يقولون لا بس تجي مكانها الذي هو الاوثان تجتنب الرجس الذي هو الاوثان وين الموصول حتى تكون قاسي بالذي هو تجتنب الرجس من الاوثان الذي هو الاوثان ليش ايوه يكون المبتدا وخبر انما هو من هي التي بمعنى لا تجتنب الرجس ليس بمعنى الذي هو الاوثان وهو الاوثان هذا الذي يقوله العلماء راجع لسمود وتاسيسه لا شك لا نحن ما نتبع للقواعد التي درسناها وطبقناها وعلمناها إذا ضابطه أن يحل محلها أنا المبتدع حل محلها هذا مثل قوله تبارك وتعالى يجتنب ريك من الأوثان أي ما هو الأوثان ريك هذا المبتدع هذا المبتدا كل المبتدا وخبره هو الخبر هذا جملة هذا من المبتدا؟ المبتدا هو من اليمن أنا الأوثان وخبره خلينا تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية بغير الزمان كثيرا حرف واحد له معاني في اللسان العربي فيحتاج الإنسان أن يعرفه وجاءت المعاني هذا في القرآن. طيب إذا جاء ماذا في القواعد العربية ماذا يعني يفكر به بكرهم عند رأسي هذا ولذلك ملاعوه والابتداء الغاية في الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدا فمثالها للطبيب قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى من الدراهم إيه بعض الدراهم منه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله مثاله لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان كما قلت لكم ومثاله لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحانه هي أحسن شيء القواعد على الدنيا هي كما نقول مثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى فلمسجد أسس على التقوى من أول يوم كما نفكت لحق أن تقوم فيه نفكت يا جميل أقول لك وقول الشاعر ما أزيد لكم هذا ولكن أطح المثال لابن هشام التي تغيبون في البيان حدثوها احسن يزيد لكم على ما قلت. واما ابن عقيل هذا ما يزيد لكم على شيء. ولذلك انا ما اقول وراء ظهري صح. نعم. وقوله الشاعر تخيرنا من ازمان يوم يوم حليمة من ازمان يوم حليمة أمشي. الى اليوم قد جربنا كل التجارب. ايوه اعرف يا سيدي اصبر اعرف البيت تخيرني اصعب افعل الموضوع لا سمعوا يا اخي افعل الماضي يا شيخ فعل وفاعل. نعم نعم نون النسوة يا شيخ. ايوه يا فعل مضارع غير الصيغه. نون النسوة فعل مضارع غير الصيغه. روح انت فاعل انما هو مفعول. نعم فاعل فاعل انما هو مفعول هو الذي نادى عن الفاعل. انتبه يا اخي اذا حدث الفاعل ينوب المسؤول عنه. نعم انتبه يا ما يقول له واحد فاعل ما يقول له العرب فاعل ما احد يقول ها انت تخيرنا ايش؟ من ازمان يوم ايش عربه؟ من ازمان يوم ارفع صوتك حتى اسمع من ازمان جار ومجرور. يا اخي تخيرنا ما خلصت منه. طيب هذا غير صيغه من اي الافعال؟ يعني انا تدرس صيغه ايش بكت؟ تخيرنا ايش عربه؟ لا تقول له شيء. تخير انا قلت لك ايش اعرابه؟ من اي الافعال؟ مغلطة فعل ماضي هذا مبني ايه؟ مبني للمفعول. مبني على ايه؟ مبني على الفتح ولا على ايه؟ مجهول. ايش مبني؟ على السكون. السكون ما بني على السكون؟ اللي ما بقول له على السكر. ايه؟ لكن الناس تترك الناس في الوحيد. انت ثاني هيك؟ بقول لك ايش هو هو نائب الفاعل. مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ محل ربي. ايوه. محل ربي. ومحل ايه؟ نعم نعم. ايش بعده؟ من عثمان. قالوا مبروك. وين الجا؟ من أزمان. وين المشروع؟ أزمان. وين علامة الفتح؟ الكتر من أزمان يوم حليمة. يوم حليمة. يوم هذا يا شيخ؟ يوم ايش عربه؟ ضرب. مضاف إليه. مضاف إليه. وضافوا لي ذلك مجهور وعلى مجهور القطر أنا مضح الإضافة هنا بمعنى إيه بس الإضافة هناك بمعنى تخصيص. لا خليها اللي تفيده بمعنى إيه إثماني يومي إدعى الغاية إدعى الغاية بمعنى مو؟ لا صعب هذا فكر بمعنى شيء؟ بمعنى شيء مضاف إليه إذا كان إيه؟ يعني مضافا تكون الإضافة بمعنى شيء؟ شيخ المضاف إليه إذا كان مفردا يفيد العموم؟ إيش المعنى؟ المضاف المضاف إذا كان مفردا يفيد العموم؟ إيش يفيد العموم؟ يقولون هذا إذا كان إيه؟ سمعت احد الشيوخ يقول هذا. يا اخي لا تتبع هذا لا تتبع هذا الا بالدليل اذا اعطاك قاعده على ذلك التبع. جاءنا بدليل جاءنا وان تعدوا نعمه الله ايش تقول فيه نعمه قال هنا مفرد ولكنها تفيد العموم وان تعدوا نعمه الله وين العموم ما افادت العموم افادته نعمه ايش افادت افاد المضاف مضاف اليه ايش افاد المضاف ليس المضاف المضاف المضاف ليس المضاف اليه المضاف من فين افادت العموم هذا ما بعد ما معروف انها من تعدوا نعمه الله قوله من تعدوا نعمه الله لا تحصى قول الله تبارك وتعالى لا تحصى هو الذي يدل عليه اذا كانت نعمه واحده تحصى يا شيخ اذا كانت نعمه واحده تحصى لكن مقصود به عموم النعم معناه ان النعمه التي اذا اضيفت ليس النكرة المضاف إذا كان مفردا يفيد العموم. المفرد هنا يا شيخ المضاف هنا جنس ليس خصوص. نعم جنس. أنا ما أبغى. إلى يوم حليمة. يوم حليمة حليمة ليش أبغى؟ مضافا إليه ثاني. مضاف إليه ثاني. وعلى متجبين. الكسر. ليش حليمة هذه كيف ولا علم؟ ما علم علم. ليش ضغط؟ ليش ضغط بالكسر؟ ومن دون تس؟ ليش ضغط؟ في جرف الطائرة الأعلى. لا أخي ليش ممكن تفهم؟ ما بقدر تفهم. هيا. دوام هكذا. أجيب عشان نمشي. حليمة. أيوة. قال علم. قلت ليش جارت بالكسرة ولم بينا. خيرنا من أزمان يوم حليمة. حليمة. ليش؟ طيب هو مضاف إليه مجرور بالكسرة. حليمة هناك. حليمة هناك. هذا ما ممنوع من الصرف. لو كان ممنوع من الصرف كان حليمة. لا لو كان ممنوع الصرف احس الناس ما في واحد يتكلم ايش بكم لا ممنوع انا ما ساكل ذا ايوه ليس ممنوع من الصرف هذا مجرور مريمة ما هو ما فيه عندكم يعني قصدك عالمية والتأنيث يعني نعم طيب اذا ايش البيت بعدين ايوه ايش البيت اذا ليس علم هذا اذا ليس علم إذا كان هذا ليس على فعله عندي جواب يا شيخ ويضطراني ويضطراني ويضطراني ويضطراني ذو المنع والمصروف وقل لكم هذا ضرورة الشعب انتبه يا شيخ انا ما اظن لكن الوزن هذا ما خطر في بالي يا شيخ انا عارف لو استحضرت ليش انا وقع في بالي وانت ما وقع في بالي ما انت ذا استحرك ولا مخمص خيرنا من الزمان يا رسول الله والله هذا خير هذا كتاكي مثل وليضطرار او تناسب يرسلي بالمنع والمصروف قل احذف البيت احفظ البيت لا حفظ مثال الى اليوم قد جربنا كل التجارب هذا الذي يحتاج الى الاعراب من اليوم من اليوم من اليوم نعم قد جربنا ايش عرب جار مجرور ضرورة قد جربنا لا من الى اليوم بس من اليوم نعم قد جربنا الحرب صرف تحقيق هذا جربنا جربنا فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون نعم والنون والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل طيب الجملة هذه الجملة من الفعل الفاعل هل لها محل ولا ما لها في محل جرب الإضافة إلى يوم جرب الإضافة لأنه لا حول ولا قوه الا بالله الضمير دون النسوة حال صاحب الحال طارت عليك ولا اسأل هذا هذه المصيبة تجيبك عندك ولذلك ما تفهمون ولا شيء ايش هذا تخيلنا هذا عني وصاحب الحال هذا ليش تروح لليوم تخيلنا ايش من الزمان إلى اليوم قد إيه؟ تنزورينا هذا حال كونهن تنزورينا آية طيب قلنا تشارب ويش عربي ليس آخر سامي ولما رسول الله لأنه وظيف منه مصدر وين المصدر؟ التجارب التجارب هذا جمع ايش هو؟ هذا الجواب جمع مصدر وين المصدر؟ التجارب تجربة تجربة وين نزيره؟ نزيره عين كل الأقاويل تقول علينا كل الأقاويل بعض الأقاويل بعض هذا جمع الجمع وهذا ما هو جمع الجمع جمع تشريبي تشاري وأما يعني بعض الأقاويل الأقاويل جمع أقوال جمع قوي ولكن لم ذاك هذا الأقل مثلا بعد هذا مطلوب بالنيابة على المقرد بيو واضح ولا طيب التجاري متزيد نعم نعم جمعوا تسليم مثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة هو الكثير القرآن أحدهما قول الحسن إنها تزاد في معنى ضحر هذا ما رأيناه إلا في قول يقبل لكم من ذنوبك يأخذ لكم من ذنوبكم. هذه بهداية. هو يقول القصاد الكبير. أليس كل قول؟ لا. يغفر لكم ذنوبكم. الذنب إذا كان الشرك لا يغفر. لا أنت. أي الذنب أعظم قال. هذا يشمل. أتجعل الله ندا وهو خلق. هذا يعني يكون محمول على غير الشرك. أروح أقول الصوف التفاخر يقول من ذي ما قلت. هل الشرك هذا خارج عن ذلك إذا مات عليه العبد ولكن إذا تاب منه العبد قبل موته يغفر له من ذنوبكم يعني معرفة طبيعية طبيعية لا هذا أنا قلت تعالي هذا على مذهب الجمهور طبيعية هل يقول لك ما أبغى منك هذا رخصة التدل بها أنا ما قلت هذا أنا على رأيي أنها ليست ذلك طيب إذن هي ماذا؟ إلا بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبه والمراد بشبه النفي النفي الذي يخالف الجمهور هو الذي قال أبعاد ما خالف الجمهور إلا لأنه عارف ما بس رابي هذا ماذا ما زيدك الذي كل الناس يجوني بكم هذا ما زاد من هذا الطبيعي ما هو المراد ما تقدم عليه النص وليس كمان نفي المراد بشبه النفي النهي الكلام على على على قول الجمهور هو الذي جاءت الآية وجاءت الأحاديث وتعرف عليه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد هل جاءك ولا تزاد في الإجابة أعني متلال وفاهد هل جاءك من أحد يسعى بك ناس جاءك من أحد جاءك من ناطق يا أحد للخاف بحال نصف مبنى على إيه من أحد من أحد من زائد لا إيش زائد أحد لا تضم في الكتاب زائد المفروض المفروض الضمة كل الضمة مقدرة من عن ظهور نعم ولا تزاد في الإجابة ولا يؤتى بها جارة لمعرفة هذا بيانية هذا بيانية يا أخي هذا تمييز كم تركوا من جنات المؤمنين كم هنا تسعبوا تشريبوا لأن سيبت هذه الآية هذه خبرية ايش عربوا وخبرية روح تدريب هذا اللي على مستقبل أنتم ما خليكم حتى أعلم السلوك أنه ما يعرف الآية أشبك ما أتوا خلونا أحد يقاطعون نعم لا نعم نعم. هو جاب الآية أبغي أعلمه أنه الآية هذا ما تعرف إلا على عربه حتى. الآية حدثتم عليه؟ عربها هذا الرجل. ما هو مبتدع؟ مفعول مقدم متراكم تسلط عليه العامل من جنات هذا تميز حد الكم. هيا خامس يمس من ما ما عشرة فائدة يتق الله من بيانية بيه أمدى تراكم يعني التميز نعم تميز التي تزوره تزورني من ثلاث ما كم نقلت يا أخي بختت كم عديدي كم جنات تركوها ليه يا أخي اتق الله اتق الله لا تعرض القرآن بها هنا كم من فئات قليلة كم عديدي هكذا يكون تمييزه طائرة الجم ويكون تمييزه طائرة النصر يا أخي ما تشوف إلا زي ما كنا أنصفكم ولذلك أنا كنت وجرور بمن ينسي تغير هذه العدد يا سيد لا يضحك منه ما يضحك وجرور بمن ينسي تغير هذه العدد لا لله ولا تزاد في الإجابة ولا يأت بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش جاء رب القول تعالى يغفر لكم من ذنوبكم سوف اللي جئت لكم وجاء يا إخواني هذا بعدما طبقت درست الكتب الكبار يغفر لكم من ذنوبكم وطبقت على الآية نعم